أحمد الله جل وعلا وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن نبينا محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى بعثه بالدين الحق والهدى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقى ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما أمركم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان في كل مكان إن تقدم الأمم ونهوضها وسلامتها مما يعوق مسيرتها في طريق الرقي والحضارة يكمن في تمسك أهلها بمبادئها ونصولها والتزامهم بمناهجها ونظمها وآدابها. فإذا تخلت عن مقومات حضارتها وعوامل نهضتها وتركت مبادئ أصالتها وقيم عراقتها فإنها تتخلى بالتالي عن مقومات الأمن والسعادة وعوامل النصر والقوة والكرامة لتغرق في طوفان الفتن والمحن وتعصف بها أنواع الحوادث والكوارث وتعمها البلايا والمصائب. والأمة الإسلامية التي من الله عليها بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا ومنهاجا للحياة بأسرها حين تفرق في أمر هذا الدين وتقصر في أداء شعائره فإنها تتخلى بذلك عن ضمانات عزها وقوتها ومقومات حصرها وكرامتها لتصبح أمة ذليلة مستضعفة لا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار عقوبة من الله جل جلاله لمن أعرض عن ذكره وتخلى عن أمره وتكبر على دينه وشرعه. وحينما يستقرئ المرء نصوص الشريعة ويجيل نظره هنا وهناك يدرك بجلاء حقيقة هذا الأمر وواقعيته. وعودا على بدء سابق نضرب لذلك مثلا في شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وفريضة من أجل فرائضه ألا وهي الصلاة التي بلغ من نهاية الإسلام لها واهتمامه بها أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من فوق سبع سماوات وكانت خاتمة وصيته صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا. روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كانت هامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. كما بلغ من مكانتها وعظم شأنها أن من تركها مستخفا بها جاحدا لفرضيتها فإنه كافر بإجماع المسلمين ومن تركها بالكلية تهاون تعضده الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق إيرادها والإشارة إليها. ومع هذه المكانة العالية والقمة السامقة لشأن الصلاة في الإسلام التي تمثل مكانة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. مع هذا كله وغيره مما تهتز له القلوب وترجف له الأفئدة وترتعد منه الفرائض، نجد تقصيرا كبيرا وتساهلا عريضا في شأن الصلاة من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. وإن الناظر في واقع كثير من المسلمين يرى الصلاة قد حط قدرها وطاش ميزانها لدى كثير من الناس، بل إن المتأمل ليرجع مجروح الفؤاد حزين النفس حينما يرى أن الاهتمام بها في بعض بقاع المسلمين وفي أماكنهم الهامة إلا من قلة قليلة، وكأن الأمر طبيعي لا غرابة فيه. بل وصل الحال ببعضهم أن تأخذ منه الدهشة كل مأخذ حينما يسمع هذه المكانة العالية وهذا الترهيب المرعب لتارك الصلاة، وما ذلك إلا نتيجة عدم العناية بشعائر الإسلام والجهل بالدين وانشغال المسلمين عن دينهم بما وزيت به مجتمعات المسلمين مما يصد عن تعاليم الدين الحنيف. أليس من العجيب يا أمة الإسلام أن تضيع أعظم فرائض الإسلام من أبناء الإسلام في بلاد الإسلام؟ وكيف يرجى لأمة أن تحقق آمالها وتعالج آلامها وتصلح حالها وتهزم أعداءها وقد فرط أهلها في أعظم مقومات النصر وهو دينها وعقيدتها أمة الإسلام؟ وحينما يؤكد شأن الصلاة فإنما يؤكد على إقامتها مع الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد مرت الأدلة على وجوب الصلاة جماعة حتى إن بعض أهل العلم جعل الجماعة شرطا لقبول الصلاة وصحتها، حيث لا تصح صلاة من صلى منفردا من غير عذر شرعي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بال أقوام يتخلفوا مع الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون لأن يحضروا الصلاة مع الجماعة، أو لأبعثن عليهم من يجافي رقابهم. وإن مما يندى له الجبين إعراض فئام من المسلمين عن الصلاة في المساجد مع الجماعة، فتركوا بذلك الأجر العظيم والمنافع الجمة، وعرضوا أنفسهم للوعيد الشديد حين آثروا الحياة الدنيا واطمأنوا بها ونبذوا أوامر الله ورسوله وراء ظهورهم، حين هجروا المساجد وقتلوا بالملاهي والملاعب والمراكب والمكاتب والمراسب، حتى إن بيوت الله عز وجل لتشكو إلى ربها هجر العباد لها، حتى أصبحت لا تعرف عند بعض الجهلة إلا في الجمع والأعياد، وفي ذلك خطر عظيم. ومن مؤشرات عظم الخطر ودواهي لا مبالاة بأوامر الله ورسوله تخلف كثير من الناس عن الصلاة، لا سيما في الأوقات التي يتخللها نوم، أو تتخللها أعمال، وتلك عصمة آل للمسلمين واتصاف بصفات المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن أن يكون قد نافق. ألا فليعلم ذلك سرع الشهوات، وسرع الشهوات إلى ساعة متأخرة من الليل على أسوأ بضاعة وأنزل عدة نظرا واستماعا حديثا واطلاعا. وليعلم ذلك من تتساقل رؤوسهم عن أداء الصلوات المكتوبات من غير عذر شرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فلا تسقط عن العبد ما دام عقله معه وما دامت روحه في جسده. والناس فيها على مراتب، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المتصدق، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. انظر نفسك يا عبد الله من أي المراتب أنت. وأنتم يا إخوة الإسلام في هذا البلد الحرام، اشكروا الله عز وجل أن جعلكم في جوار بيته الحرام، أفضل البقاع وأقدس الأماكن، خصت بمباعثة الصلاة وسائر الأعمال الصالحة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، أي إن الصلاة الواحدة في هذه البقعة المباركة تعدل عمر 55 سنة وأكثر. فيا له من فضل عظيم لمن وفق لإقامة الصلاة على وجهها الشرعي. واحذروا التقصير فيها والتساهل بها، فإن ذلك أشد من غيره في البقاع الأخرى. وما يزال للحديث شجون، أسأل الله عز وجل أن يوفق لإكمالها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، بقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداه، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق المسلمين فاطمة في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما تحب وترضى. اللهم من عليهم بصلاح أحوالهم، اللهم من عليهم بصلاح قادتهم وعلمائهم وشبابهم ونسائهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله أعلم ما تصنعون.